بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة الأحباب، لعل من أعظم الدروس التي تستفاد من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نعرف قيمة الصبر. الصبر حبس النفس على المكاره، أن تصبر هذه النفس على طاعة الله. كيف تصبر على طاعة الله؟ كيف تتحمل المشاق؟ تتأسى بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ابتلي صلوات ربي وسلامه عليه، يعيش معذبا يتألم بين قومه صلى الله عليه وسلم، يمشي على رجليه يعرض نفسه على القبائل صلى الله عليه وسلم، يقول: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فلا يجد أحدا يؤويه صلى الله عليه وسلم. كيف صبر حتى مكن الله عز وجل له، حتى ربى أمة سادت وصاروا قادة للعالم بأسره في مشارق الأرض ومغاربها حتى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يخرج من مكة فارا بدينه صلى الله عليه وسلم، ثم يعود بعد ذلك منتصرا فاتحا في السنة الثامنة الهجرية، يحطم الأصنام وهو يقرأ ويردد قول الله تبارك وتعالى من سورة الإسراء: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين ابتلاهم الله عز وجل بالمحن. وإذا تحدثنا عن الصبر فلابد أن نتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، فقد صبر حتى مكن الله عز وجل له. قال العلماء: أقسام الصبر ثلاثة. القسم الأول صبر على طاعة الله، القسم الثاني صبر عن معصية الله، القسم الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة. وكل هذه الأقسام اجتمعت في يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. كيف صبر عن معصية الله؟ لما راودته المرأة، شاب عزب غريب بعيد عن وطن، وامرأة ذات منصب وجمال، وهو في بيتها، وهي التي دعته وراودته عن نفسها وحرضته على فعل الفاحشة، فقال كما أخبر الملك، قال: معاذ الله، فهذا صبره عن معصية الله. وصبره على أقدار الله المؤلمة، نبي كريم عظيم يباع بثمن بخس كالرقيق، ويعيش عبدا غريبا مشردا بعيدا عن وطنه، وقبل ذلك يعاني من كيد إخوته فيكيد لك كيدا، فأضمروا له العداوة والحسد والبغضاء، وتآمروا عليه وألقوه في قعر البئر المظلمة، ثم بعد ذلك يباع بثمن بخس. وبعد ذلك كما أخبر الله تعالى: فلبث في السجن بضع سنين. هذا صبر على قدر الله المؤمن، وصبر على طاعة الله عز وجل لما تولى المناصب. ما غرته الحياة الدنيا، ما اشترى الحياة الدنيا بالآخرة، ما تكبر على قومه، ما استكبر وطغى وعتى وتجبر في الأرض، وإنما حكم بشرع الله تبارك وتعالى، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. موسى عليه الصلاة والسلام يخرج من مصر معذبا، يعاني من آلام نفسية، يمشي على رجليه في صحراء مترامية الأطراف صلى الله عليه وسلم، في صحراء مترامية.